نعمتي عليك وهدايتك وهدايتك الصراط المستقيم. ما يخالف أدري لا تزال يعني ليضم المغفرة مو هيك؟ لا ليضم إلى المغفرة يعني إلى المغفرة كأنها سابقة كأنها سابقة ما ليغفر أخي واضح عنه أيوة لا إنا فتحنا لك فتحا ليغفر يعني هذا القول محصله أن الفتح ليس سببا للمغفرة ولكن ذكرت لكن ذكر هناك قال أعمالك ومساعيك وكذا هاي أعمال طيبة هاي أعمال طيبة يعني تكون سبب أن الحسنات تذهبن السيئات ما مو يعني هذا يمكن التوجيه بعد أن عرفنا أن الذنوب بالنسبة للأنبياء خلاف الأولى فتمشي المسألة الذي يقول بهذا القول هو بذهن أن الفتح كيف يمكن يكون الفتح سبب للمغفرة مو الفتح ولذلك اضطر إلى أن يؤول هذا التأويل الفتح هو سبب لإكمال النعمة وللهداية ومن جملة النعمة المغفرة طيب قال في الكشاف لم يجعل الفتح علة للمغفرة لكن الاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم ونصر العزيز كأنه قيل يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل وحاصله كما قال العلامة أن الفتح لن يجعل علة لكل من المتعاطفات بعد اللام عن المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعها ويكفي في ذلك أن يكون له دخل في حصول البعض كإتمام النعمة والنصر العزيز وتحقيقه كما قال إن العطف على المجرور باللام قد يكون للاشتراك في متعلق اللام مثل جئتك لأفوز بلقياك وأحوز عطاياك ويكون بمنزلة تكرير اللام وعطف جار ومجرور على جار ومجرور وقد يكون الاشتراك في معنى اللام كجئتك لتستقر في مقامك وتفيض علي من إنعامك أي لاجتماع الأمرين ويكون من قبيل جاني غلام زيد وعمر أي الغلام الذي لهما واستظهر دفعا لتوهم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباقي لغو أن يقال لا يخلو كل منهما أن يكون مقصودا بالذات وهو ظاهر أو المقصود البعض وحينئذ فذكر غيره إما لتوهم يعني الفتح لا يزال أخي الفتح سبب لهذه النعمة التي من جملتها المغفرة نعم وهكذا ما يعني هو يقول ما مناسبة أن يكون الفتح سببا لغفران وذكر عنك هذا قول أنه لأن فيه مساعية وفيه جهد وفيه كذا هذا إيه وهو هذا الفتح من تيسير الله تعالى الذي جعله سببا لمغفرة ذنوبك إلى آخر النعم الأخرى إيه فاستفدنا من هالأشياء كلها خلاصتها أن الذنوب هنا خلاف الأولى وهذا هو اللائق بمقام النبوة ولأنه موجود في القرآن مع سورة عبسة عفى الله عن كلمة أذنت لهم احنا ما يصير اسم هذا مو هيجي خلاف الأولى في حق الرسول إيه؟ واستغفار الرسول أيضا عما هو صدر منه خلاف الأولى أو هناك شيء من التقصير الذي يعتبر تقصير في مقامه إلى آخره ما نقدر هذا ايش اسمه هذا مثل مال آدم مثل هذا عصيان يعني مال آدم مو أولوها وعصى آدم ربه فغوى ثم فتلقى كلمات فتاب عليه التوبة على عدم يصير رجعونا كلها في أماكنهم من الكتب كلها لا تبقى مطروحة هنا شيخنا نتصل بالقاضي اي سهلا والله شو صحتك شو وضعك كم رقم عندك 01 هذا هو موجود عندي انت موبايل عندك لا طيب رقم عندك القاضي العباني نقول له الدكتور يريد زيارتك لا والله صحت أول هذا أول لأنه اتصل بعادل وقال لعادل اعتذرني من الجامعة وأنا سأسافر إلى ألمانيا أو كذا وهكذا قال عادل يقول هكذا بأسأله الآن كيف صحتك كذا يعني طيب وإذا قال أنه تعبان نقول له سيزورك الدكتور عبد الكريم لا بس قل له يعني تورعك يعني تقبل مال زيارة بدون أي شخص قد تكون عادة يعني ما تتحمل زياراته اكتب الرقم كم رقم صورة 409 و 408 ممكن يتصل عند ابن هيدا قضي عبدالله وين راح احمد بس؟ خالد عبد الغني؟ وين راح احمد؟ يتصل خالد اتصل ها؟ اتصل عبد الغني يتصل يا جهاز ما انت جالس هنا؟ هذا ليش رفعوا الماء هنا؟ نعم شغلنا؟ الماء رفع ما جيدا هنا خليتنا لا لا ما الدور بتاع مفتوح لا والله ما قلت ايوه خلاص خلاص بارك الله فيك شو يقول؟ هذا ولده يقول مش ولده جواب واحد يقول ولده مشغول ما أدري مش يبدو أنه مشغول في الجامعة ها؟ عبد الغني ابن القاضي ندق عليه وهو مشغول الآن جواب واحد آخر على تليفونه قال الدكتور عبد الولي مشغول ابن الشيخ الأماني انتظروا شيخ أحمد أخي إذا الله يجزي خير يسفل قدح ما أحب أشرب من هذا طيب موجود كاس قدح رقم البيت مشغول دائما موجود؟ نعم ها موصل. هذا قد احمد شاي؟ موصل ايه بانسل كافي ما اعرف كافي الله اني كثرة الاتصالات ما يجوش ايه هو هذا انا اتوقع يا شيخ من كثرة الاتصالات التي تجي لهم لا يجيبون مو بعيد بسم الله ما اخذ بسم الله ما اخذ شيخنا نعم ممكن نقرا إيه؟ ننتظر لا نقرا قليلا نقرا ولو ماده إيه؟ طيب نحن كنا وقفنا شيخنا في الماده 53 و700 التي تقول نعم. اذا اشترط حين العقد ان يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد العدل جاز ذلك نعم. قال في الشرح يجوز إيداع الرهن إلى العدل برضا الطرفين صحيح. بعد عقد الرهن وقبض المرهون من قبل المرتهن يعني أنه شرط في العقد قبض المرتهن الرهن أي المرهون وبتعبير آخر إذا عقد الرهن بين الراهن والمرتهن وتم بقبض المرتهن بإذن الراهن صراحة أو دلالة ووضعاه بالاتفاق في يد عدل جاز ذلك يعني لابد أنه المرتهن قد قبض الرهن صراحة أو دلالة ثم طل العدل نعم. وإذا هلك المرهون بعد ذلك في يد العدل المرقوم يكون كأنه هلك في يد المرتهن فيسقط الدين على الوجه المحرر. يد العدل كيد المرتهن. يد المرتهن نعم. لأنه على ما ذكر في المادة السابقة كما أنه يجوز أن يقوم العدل مقام المرتهن ابتداء يجوز بقاؤه أيضا بموجب هذه المادة. وكأنه المرتهن قد قبض الرهن ثم اتفق على الظاهر يعني قبل ما يقبضه هو. قبل ما يقبضه أي. قبل ما يقبضه. العقد أن يقبضه. اشترط حتى بدون شرط. هو الأصل الرهن يكون مقبوض. مقبوض. فيتبقون على أنه يسلم بالعدل. بعد ما كنت شرط أنه يستلم المرتهن ثم يستلم هذا. هذا قال حقيقة أو حكما. أي حكما لما تبقوا على أنه يكون بيد العدل. نعم. قال شرط اتفاق الطرفين شرط اتفاق الطرفين في هذا الوضع لأنه نظرا لكون الرهن ملك الراهن فكما أنه ليس للمرتهن أن يضعه في يد الآخر ويتصرف فيه تصرفا يخشى عليه عنه. إيه نعم. وحيث أن الأيدي تختلف في الحفظ والأمانة فلا يعد الراهن برضاه بحفظ المرتهن راضيا بحفظ العدل بم. ولذلك اشترط كذلك المرتهن أنه رضي أنه يكون بيد العدل نعم. نعم. ولذلك اشترطت موافقة الراهن في هذا الوضع أو الموقع صحيح. بحكم المادة كذا حيث أن حق حفظ وحبس وإمساك المرتهن المرهون لحين استيفاء الدين ثابت فليس للراهن أن يخل بهذا الحق راجع المادة 46 طبعا. فبناء عليه موافقة المرتهن لهذا الوضع اشترطت أيضا تمام. والفرق بين هذه المادة والمادة الآنفة إن وقوع مقاولة إيداع الرهن للعدل في المادة السابقة كان أثناء العقد وفي هذه المادة كان بعد عقد الرهن وبعد قبض المرتهن بعد قبض المرتهن نعم. فتفترق المادتان عن بعضهما في هذه الجهة ولا يستغنى بإحداهما عن الأخرى قد يقول قائل إنها مكرر في تكرار لا بيجي قبل القبض وهذه بعد القبض يقول السلام عليكم معكم على أحمد الإصباري كيف حالك عليكم خلصت هذه المادة؟ هذه المادة خلصت نعم شاء بعدها؟ المادة 54 و700 إيه؟ ليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الراهن أو المرتهن ليس للعدل إيه؟ أن يعطي الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر حالة كون الدين باقية وإن فعل قالوا سيسافر غدا إلى الخارج وهو في شيء من التحسن ويناسبه الآن زيارة نذهب إن شاء الله نكمل هذه المادة نكملها هي مادة طويلة لا نكمل عند الباب هذا يقول تقول المادة ليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر حالة كون الدين باقية وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يضمن العدل قيمته كانوا لأنه تصرف لا يحق له كذا شيخنا والله هذه إشكالات يعني أولا هو الأصل يعني الرهن يكون بيد المرتهن وإنما تبقى لاتفاقهم جاز إعطال العدل فكيف أنه يمنع من أن المرتهن يأخذ من العدل صح صح ما اسمه هذا يعني. يقول في الشرح يعني أنه ليس للعدل والدين باق كثيرا أو قليلا أن يعطي الرهن إلى المرتهن بلا إذن الراهن أو إلى الراهن بلا إذن المرتهن لأن حق الراهن والمرتهن كليهما تعلق بالرهن ولفظ عدل هنا مذكورة بصورة مطلقة وهو شامل للعدل المذكور في المادة كذا والعدل المذكور في المادة كذا ولذلك حكم هذه المادة يجري في كلا العدلين وكما أن حق الراهن تعلق بسبب يد العدل وأمانة بحفظ المرهون فتعلق حق المرتهن أيضا باستيفاء حق من المرهون ولهذا ليس لأحد أن يبطل حق الآخر تعبير ليس له أن يعطي للآخر لأجل الاحتراز من إعطاء أمينه لأنه كما أشير إليه في شرح المادة السابقة له أن يعطيه أمينه وليس له أن يعطي المرهون وديعة لرجل أجنبي ليس بأمينه بلا ضرورة فإن فعل يكون ضامنا بضمان الغصب وإذا أعطى العدل الرهن أحد الطرفين بلا إذن الآخر يعني إذا أعطاه الراهن بدون إذن المرتهن أو المرتهن بدون إذن الراهن مثلا له أن يسترده ويعيده كالأول إلى يده لأنه من اللازم إعادة ما أخذ بغير حق. وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يعني قبل أن يعاد إلى العدل في يد الراهن أو المرتهن يضمن العدل قيمته. هو هذا يتوجه كلها إلا باتفاق الطرفين. إذا كان هو ابتداء يعني الراهن ما يريد يكون بيد المرتهن، يريد بعدل لأن أكثر حيطة وأكثر كذا، ما المعنى هذا؟ صحيح. وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يعني قبل أن يعاد إلى العدل في يد الراهن أو المرتهن يضمن العدل قيمته إن كان من القيميات ومثله إن كان من المثليات، لأن العدل كما أنه مستودع الراهن في حق عين المرهون فهو مستودع المرتهن أيضا من جهة مالية المرهون. وبهذا الاعتبار حيث إن كلا من الراهن والمرتهن أجنبي عن الآخر فليس للمستودع بحكم المادة كذا أن يودع الوديعة إلى أجنبي. ثم إنه أعطى العدل الراهن المرتهن يكون قد أعطى ملك الغير آخر بلا إذن، وهذا كما أنه بحكم المادة 96 غير جائز، إذا أعطاه الراهن أيضا يكون أبطل يد المرتهن وهذا تعد. ماذا يكون بدل الضمان؟ قالوا في هذه الحالة يقبض الراهن والمرتهن القيمة المذكورة من العدل ويعطيانها بالتراضي العدل المرقوم أو عدلا آخر، وإذا لم يتفقا يراجعان الحاكم والحاكم يضعها في يد عدل. والأمثل أن تقبض القيمة المذكورة من العدل المرقوم ولا تعتبر تلك القيمة موضوعة رهنا عند العدل المرقوم، لأنه حيث أن القيمة المذكورة واجبة على العدل فإذا قصد إقامتها رهنا في يده قبل القبض لزم أن يكون العدل موفيا ومستوفيا للدين في آن واحد. وبالنظر لوجود المنافاة التامة بين الإيفاء والاستيفاء فلا يمكن لهاتين الصفقتين أن تجتمعا في شخص واحد، ولكن تجري في هذه التفصيلات الآتية. حكم الضمان فيما لو أعطى العدل الراهن إذا أعطى العدل الرهن الراهنة ولهلاكه في يده بعد أن يضمن قيمته وتودع تلك القيمة برأي الراهن والمرتهن أو برأي الحاكم عنده ثانية أو عند عدل آخر، فإذا أوفى الراهن دينه للمرتهن تبقى القيمة المذكورة مالا للعدل ويأخذها من وجدت في يده، لأنه كما أن الراهن يكون أخذ ماله بالتسليم الأول فالمرتهن أيضا يكون استوفى دينه. فلما صارت القيمة المذكورة في هذا التقدير ملك الراهن فلو صارت القيمة المذكورة في هذا التقدير ملك الراهن لوجب اجتماع البدل والمبدل منه في ملك واحد. حكم الضمان لو أعطى العدل الرهن للمرتهن إذا أعطى العدل الرهن للمرتهن بلا إذن وضمن قيمته يأخذ الراهن بعد أداء الدين القيمة المذكورة من العدل المرقوم أو ممن كانت في يده، وفي هذه الصورة لا يلزم اجتماع البدلين في ملك واحد أو في ملك واحد لأن عين المرهون لم تصل إلى يد الراهن وصار العدل مالكا للمال المذكور بالضمان. وفي تلك الحالة ينظر إذا كان العدل أعطى الرهن المرتهن على أن يكون رهنا وقال له مثلا هذا رهنك خذه مقابل مطلوبك، يرجع العدل المرقوم أيضا على المرتهن بقيمته المذكورة سواء أكان هلاك الرهن في يد المرتهن باستهلاكه أم بدونه، لأن هذا الإعطاء على وجه الضمان. لأنه إذا لم يعطه إياه على وجه الرهن بل على وجه العارية أو الوديعة واستهلكه المرتهن يأخذ هذا العدل. الراجح أخي إذا سلم العدل المرهون بيد المرتهن الظاهر أنه ليس عليه فشيء ضمان، لأن هو الأصل هو بيد المرتهن وليس العدل هو بديل عنه، بس قد يكون العدل أضمن أضمن جائز تمام هذا. ولذلك اشترطنا مسألة الاتفاق الثاني، لكن الأصل هو عدل يعني على كل حال كما يحفظه المرتهن كما يحفظه المرتهن. الشيء الثاني إذا العدل سلم الرهن إلى الراهن بدون هذا يعني فوت على المرتهن حق الحبس فيكون في هذا التصرف منه كالغاصب والتعدي فيضمن قيمته العدل قيمته هذا العدل. نعم. والقيمة يجب أن تكون هي بدل الرهن. نعم. وأما الرهن فقد استوفى ملكه. نعم. هذا هو نعم. يعني في حالتان عندنا، حالة ما إذا سلم العدل الرهن للمرتهن فهذا لا يضمن الظاهر ما يضمن لأنه هو رجع على يد الأصل في يد المرتهن، لكن لو سلمه إلى الراهن بدون رضا المرتهن فيعتبر منه تعدي هذا العدل فيضمن قيمته لأن الراهن وصل ملكه إليه. نعم. تسليم العدل الرهن إلى المرتهن هذا تسليم فهلك فلا يضمن العدل ما يضمن العدل لأن الأصل هو أن يكون الرهن بيد المرتهن. أن يكون الرهن بيد المرتهن. بيد المرتهن. وأما في حالة تسليمه إلى الراهن يكون الراهني فيضمن. نعم يضمن. لكونه تعدي لأنه هذا كونه لأن فوت على المرتهن حبس المرهون. فوت على المرتهن حبس المرهون الذي كان بيده حكما. نعم. عندما كان المرهون بيد العدل فكأنه هو في يد المرتهن حكما. فهذا العمل منه تعدي. تعدي فيضمن قيمته. فهذا تعدي منه. فيضمن قيمته وتكون القيمة. فيضمن قيمته. إذا كان من القيميات شيخنا. نعم. إيه قيمته أو مثله إذا كان من المثليات. قيمته أو مثله. كان من المثليات. نعم. قال لأنه إذا لم يعطيه إياه على وجه الرهن بل على وجه العارية أو الوديعة واستهلكه المرتهن يأخذ العدل قيمته من المرتهن. وأما إذا هلك في يد المرتهن بلا تعد ولا تقصير في صورة إن كان أعطاه إياه على سبيل العارية والوديعة فليس للعدل أن يرجع على المرتهن، لأن العدل حيث أنه مالك المرهون بالضمان استنادا لوقت التسليم، فيفهم أنه أعار أو أودع مال نفسه، وبتقدير عدم تعدي وتقصير المستعير والمستودع فعدم ترتب الضمان عليهما أمر واضح. قوله بدون رضاه لأنه إذا رضي له أن يعطي، استثناء إذا اشترط حين العقد حين عقد الرهن تسليم الرهن للعدل وإيداعه إليه فليس له بموجب هذه المادة أن يعطيه غيره. وإذا أودع المرهون للعدل بدون سبق ذلك الشرط بعد عقد الرهن برضاء الراهن والمرتهن فللمرتهن وحده أن يأخذه من العدل بدون إذن الراهن، وأما الراهن فليس له أن يأخذه بلا إذن المرتهن. المادة 55 سبيل. نعم خليك. هذه مادة صغيرة شيخنا. نعم. ونقف عند فصل يعني. أي نعم. جيه. نقرأها. أي. المادة 55-700 إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين. نعم. وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل. نعم. قال في الشرح لا يقوم الورثة مقام العدل عند وفاته. نعم. بل يودع الرهن بتراضي الراهن والمرتهن عند عدل غيره. وكما أنه من الجائز إيداع الرهن المرتهن برضا الطرفين يجوز إيداعه الراهن أيضا برضا الطرفين، على ما يستفاد من المادة كذا، لأن الحق للطرفين فلهما أن يوسعاه كيفما أرادا. تمام. ويفهم من هذه التفصيلات أن تعبير المجلة إلى عدل آخر ليس للاحتراز من غير الطرفين. وإن لم يتفقا يراجع الحاكم، وهذا عند وقوع المراجعة على الأصول يضع الرهن في يد عدل، وفي هذه الصورة للحاكم عند وقوفه على أن المرتهن معادل للعدل المتوفى معادل ونعم وفي هذه الصورة للحاكم عند وقوفه على أن المرتهن معادل للعدل المتوفى في العدالة أن يضع الرهن عنده ولو لم يرضى الراهن، يعني مساوي. أي مساوي له. نعم. قال وقد ورد في بعض الروايات أنه ليس للحاكم مساق أن يضع الرهن عند الراهن على هذه الصورة، وقال عند عدل يمكن أن يكون المرتهن أحد العدول. لا لا لا بيد المرتهن مو الراهن في هذه الصورة. لا هو يقول هل الآن مات العدل الأول الحاكم له أن يضعه عند عدل آخر. ايه؟ هذا العدل الآخر يمكن أن يكون هو المرتهن فيضعه عنده مرتهن صار رجع سواء رضي الراهن أو لم يرضى. ايه مرتهن يعني هو إلى الحق بالحديث. نعم. إذا كان معادلا أي معادل له في العدالة في العدالة. قال وقد ورد في بعض الروايات أنه ليس للحاكم مساق أن يضع الرهن عند الراهن على هذه الصورة عند المرتهن. عند المرتهن أي مو الراهن. أي عند المرتهن. نعم. قال لا يعد العدل اللاحق حائزا على وكالة المتوفى لبيع الرهن بمجرد قيامه مقام العدل المتوفى، بناء عليه إذا باع العدل اللاحق الرهن استنادا على وكالة العدل السابق لم يجوز ذلك، لأن الوكالة تبطل بوفاة الموكل. واضح كما حسب ما ورد في المادة كذا، والرهن لم يوكل العدل الجديد في البيع، يحتاج إلى وكالة جديدة. نعم بل يحتاج إلى وكالة جديدة. خلصت هاي المادة. أشير إلى هنا فصل يرى إذا